مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم. وإذا أكل الكلب المعلم ونهمه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية في الرمية أفصح ولا الرمية كذلك الرمية أفصح. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم يمكن أو يعلم أن الذي قتله غير سهم. لأنه ما تدري هل أنت رحت صدته أطلقت على الطير ثم جيت ولقيته في الماء مات ما تأكله، لأنك ما تدري. الغالب أن الذي قتله ما هو يصير أصيب فسقط في الماء وغرق، ما احتمال لا كبير والد، فهذا لا يأكل. وكذلك هنا في يعني أظن مسألة ومسألتين أنا ما أدري أتذكرها الآن أم لا، يعني الكلب الأسود صحيح وهو من المفردات عندنا في المذهب المفردات الإمام أحمد أن الكلب الأسود لا يجوز الصيد به. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان، الشياطين ما يجوز الصيد بها. والمسألة الثانية مسألة الطير، أنا سألت المختصين بالطيور في عدة بلدان هل يمكن أن الطير ما يأكل من الفريسة، كلهم كلمتهم واحدة أنه يأكل، لا بد أن يأكل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أظن هذه من المفردات، أنا ما تأكدت منها الآن، يعني قد تكون من المفردات لكنها قول لجمع من الأئمة والسلف أن الكلام هو في الكلب المعلم لا في الطيور، لأن الطيور ما تفهم سبحان الله مثل الكلب، الكلب يفهم وهكذا السلق وهكذا يعني الفهود وهكذا الذئاب لو روضت لأنها قد تروض، والفقهاء رحمه الله نصوا على هذا، يعني أنها لو روضت وجد فعلا يعني أو أمكن ترويضها الكلب هو أسهلها. فالكلب الأسهل الكلب لا يعني يتروض إذا درب وعلم، أما الطير لا من طبيعته هذا، ولهذا استثناه بعض الأئمة وهذا أظهر والله أعلم، لأن الطير نحن نشاهده ما في طير يعني أنتم تشاهدونه يعني ما يأكل. نعم. باب التنبيه، هو ما أنهر الدم وصار الأزلاج وذكر رسول الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا ويحرم ظفرا أو ظفرا. نعم. ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها، وهذا السن والظفر من تعذيب الذبيحة. نعم. وذكرها لغير الله، وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعم والرمي وكان ذلك كالذبح، وذكاة الجنين زكاة أمه وما أبين من الحي فهو ميتة وتحل ميتتان ودمان. طبعا أبين يعني قطع، المقصود عضو، هذا لأنه العضو ما يمكن ينفصل إلا بقطع، لكن الذي يمكن أن ينفصل ما في بأس، حي يعني جائع مثل الصوف، الصوف تجز ويستفاد منه الصوف ويغزل منه ويبنى فيه الخيام وغيرها، وقد كان هذا قبل الإسلام، جاء الإسلام وافقهم على هذا. لكن المراد هنا أبين من الحي فهو ميتة، المراد به ما لا يمكن انفصاله من أعضائه، هذا ما في شك أنه يعني ما يجوز. نعم. وتحل ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال والطحال، الطحال اسم للمرض، أما الطحال الكسر اسم للعضو. نعم. والكبد والطحال، وتحل الميتة للمفطر. باب الضيافة، يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى 3 أيام وما كان وراء ذلك فصدقه، ولا يحل للضيف أن يقيم عنده، ولا يحل للضيف أن يدوي عنده حتى يخرجه، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر كرامه. ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه، ولا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. الأئمة الثلاثة رحمهم الله يقولون إذا فعل هذا ما وجد أحد من غير إذن، وحتى لو كان في حالة اضطرار ما في بأس يأكل، ولكن لا يتخذ خبنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأكل غير متخذ خبنة ويتوكل على الله. أبو حنيفة رحمه الله عنده قاعدة، وهو أن الأكل عند الاضطرار لا ينافي الضمان. أنت أكلت منين؟ أنت ماكل من الجنة ولا منين؟ أنت ماكل من حق ابن آدم، هذا قال عليك ما عنده شيء ما له ثمن رحمه الله، وله نظائر يعني في هذا، في هذا أبي حنيفة، هذا من فروع هذه القاعدة أن عليه الضمان. وهذا حقيقة المحدثون اعترضوا على أبي حنيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم جوز له ولا قال له ضمان ولا شيء، هذا مما يعني من المروءات التي للإنسان. أبو حنيفة نظامه يعني يصلح قوانين أنظمة عامة، ما فيه يعني أمشي صح، أنت كل إن شاء الله بالهنا والعافية، لكن الله لا يهينك، وان طال عطى الرجال المقسوم رحمه الله، ما عنده في هذا إلا ما ذكرت. نعم رحمه الله رحمة واسعه. نعم. باب آداب الأكل. يشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافتي الطعام، حافتي التشديد لحن، ومن حافتي الطعام لا من وسطه، ومما يليه ويلعق أصابعه والصحبة والحمد عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا. الأشبه أن الاتكاء هو الاعتماد على أحد الجنبين، يعني هذا هو ظاهر في تفسير الاتكاء، وبعض أهل العلم يحمله على التمكن في الجلوس، وهذا معنى أبعد، فللإنسان أن يتمسك بأن المعنى الظاهر المتبادر إلى الفهم وإلى اللغة هو هذا، فيدخل فيه دخولا أوليا. أما الثاني هذا فمحل نزاع بين أهل العلم هل يدخل في الاتكاء أو لا، اللي هو التربع عندنا يجلس متربعا، بعض الفقهاء يقول هذا اتكاء. لماذا؟ المقصود بالنهي عن الاتكاء ليس الصورة إنما الحقيقة، هذا يذهب إليه ابن القيم رحمه الله له ميل إلى هذا في زاد المعاد، يعني أن الإنسان إذا جلس لا، يعني الحديث يقول لا تجلس جلسة المتمكن الذي يريد أن يشبع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما استوفز في جلوسه، يعني مستوفزا، يعني يجعل ساقيه هكذا ويجلس على الأرض، يقعد على الأرض في ساقيه يعني قائمة هكذا، لأن هذا واحد مستعجل يأكل أكل خفيف ويمشي، فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان جلسة يعني الواسعة، الجلسة الواسعة حتى يأكل كثيرا. الله المستعان. كتاب الأشربة. كل مسكر حرام وما أذكر كثيره فقليله حرام، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، ويحرم تقليد الخمر. طبعا جنسين مختلطين يعني إذا كانت مظنة للإسكار، أما ما ليست مظنة للإسكار هذه ما فيها شيء، لا هذا شاهين لا وش فيه خليطين، أحيانا ثلاثة خلطة شاهي ونعناع وسكر، أليس كذلك؟ هذا من خليطين لا، لكن المقصود هنا في الحديث الخليطان اللذين يكون أو خليطان اللذين يكونان مظنة للإسكار، كما لو نبذ يعني عنب وتمر، لأن النوعين المختلفين إذا وضع في مكان في حرارة يبدأ التفاعل فيها، فإذا ترك الإنسان نسيه ومع شدة الحر ربما ما أمس الليل إلا وفيه نوع إسكار من الغد يتغلب يبدأ يشتد، إذا اشتد معناه أن نسبة الإسكار فيه عالية بدأت تكثر. الآن يصنعون في الخمر يعني يطبخون طبخ لتسريع عملية التخمير هذه، يعني اللي يبيعون كميات كبيرة الخمور هذه يطبخونها على أفران هائلة حتى تسرع إليها ويصدرونها. نعم. وحتى يعني هالخسيسين هؤلاء اللي يأتون بعض العمالة يعني من الشرق ومن الغرب يجون يضعون فيها في يستأجرونهم بيت يتكتمون وكذا وما يبدأون نشف سوء حرارة عندهم في المنطقة وليش سببها أفران ضخمة هالعمالة الخسيسة ذي تأتي تبيعها بهذه السوء نوعية رديئة منهم قد تكون فيها سميات وقد تكون غير نظيفة. نعم. ويحرم تقليل القمر ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ومظنة ذلك ما لأنه مع الحرارة كما قلت لكم يسرع إليه عملية التخمير. نعم. ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام إذا ترك وحده من دون غلي. وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس ومن يمين ومن قعود وتقديم الأيمن فالأيمن ويكون الساقي آخرهم شربا ويسمي في أوله ويحمل في آخره ويكره التنفس في السقاء والنفق فيه والشرب في دمه وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه. هو المصنف هنا ما قال الأكبر يعني من الأدب ها ما قال أي نعم قال وتقديم الأيمن والسنة تقديم الأكبر يعني يعطى الكبير ثم من عن يمينه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بماء أعطي أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأيمن هذا هو الأدب والأدب دائما في أشياء كثيرة في السواك قال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وفي الحديث قال الكبر الكبر في قصة حويصة ومحيصة القسامة ونصوص عدة يعني فيها تقديم هذا الحين بذر في آخر المجلس على اليمين وفي صدر المجلس شاي لعله هو جده تروح تعطيها الجزئين ذا أبو أربع سنين من ثلاث سنين وتترك الكبير هذا ما هو بأدب هذا قضية العناية بالكبير كانت مهمة جدا عند السلف عظيمة يعني الإمام أحمد رحمه الله سأل ابن عبد الله قال يا أبتي إبراهيم بن سعد كان جار لك عالي الإسناد لماذا ما سمعت منه إلا قليل قال يا بني إني دخلت عليه أول ما جاء إلى بغداد يقول فكان جار لي ويقول دخلنا عليه نسلم عليه وسمعنا منه بعض الأحاديث ووعدنا في الغد لما جاء من الغد قال يعني التفت فرأى أن الصغار بعض طلبة العلم ما يعرف الأدب راح تسابق وجلسوا في الأماكن التي بجانبه يمين ويسار فلما التفت وإذا الشيوخ في آخر المجلس وها الصغار هالدقدق ذولي جالسين على ما شاء الله سنهم صفة مواعين دق دق دق دق دق جنبه شاهوا وغضب قال والله لا حدثكم سنة قال فتوفي قبل السنة شوف سبحان الله حرم العلم الناس بسبب سوء الأدب عندنا الحين شايب يطلع مع الباب ويجي واحد ابن حلال ويطلع وأحيانا يمكننا فعدي دقة كذا يمين يعني ما في شك إنه يا أخوان هذا ليس هذا من عادة العرب فضلا عن عادة أهل الإسلام والأخبار في هذا كثيرة جدا يعني لو أردنا أن نتحدث عن الأخبار كثيرة وقد أشار لها الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب جميل أنا أنصحكم بقراءته كتاب كله قصص وأخبار العلماء وأدابهم اللي هو الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع كتاب عظيم طبع في مجلدي يعني في هذه الأداب التي ينبغي لطالب العلم. نعم. وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها هذا التفصيل يعني محل نظر الحديث في هذا ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الجامع والجامد والمائع الصواب أن الحكم واحد يزال الصواب إزالته. نعم. ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. كتاب اللباس ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. نعم. ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر ولا ثوب شعرة ولا ما يختص بالنساء ولا الأكل ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره يعني قال ولا ما يختص بالنساء ولا العكس يعني أن يلبس الرجل ما يختص، تلبس المرأة ما يختص بالرجال، لكن ذلك ما يجوز. وكذلك قوله يحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره، يعني المصنف أخذ هذا من حديث أبي داود، أما الفضة فلعبوا، أو في مسند أحمد، أما الفضة فلعبوا بها كيف شئتم. لكن هنا مسألة، وهي أن المصنف رحمه الله له كلام حقيقة قوي، وقبله شيخ شيخه الأمير صاحب السبل، يعني لهم كلام عظيم حقيقة على مسألة استعمال آنية الذهب والفضة. الفقهاء رحمه الله المشهور يعني من المذاهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة مطلقا، يعني الحديث وارد في الاستعمال ولا وارد في الأكل والشرب؟ وارد في الأكل والشرب. فالأمير يقول يا سبحان الله، يعني انظر إلى الشؤم، عبارة قاسية رحمه الله، قال انظر إلى الشؤم في استعمال الألفاظ النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأكل، وهذا يقول الاستعمال مطلقا. الحقيقة أن على كل حال هو المذهب عندنا فيه أربعة أقوال المذهب، يعني من أقوى هذه الأقوال قول الإمام أحمد رحمه الله، وقول عندنا في المذهب أنه استعماله مقطعا يعني جائز، وهذا يميل للشيخ الإسلام رحمه الله. لكن على كل حال هي مسألة، يعني مسألة الأكل والشرب هذه محل إجماع وهي كبيرة، لكن الاستعمال الآخر ما لم تكن حلية، لأن الحلية أيضا محل إجماع، إذا اتخذت حلية مثل اللي يحط له غوايش ولا يحط له خماخم ولا مدري، هذه لأنها تشبه. لكن الاستعمال البقية مثل الأقلام، مثل الساعات، مثل النظارات، لأن أحيانا تحلي هذه فيدهنونها، وهذه مسألة ثالثة إذا كانت هي من ذهب. لكن إذا كانت محلاه، وهي مسألة الحقيقة أنا أرى أنها خارجة عن محل الخلاف، لا ينبغي الخلاف فيها، وقد وقع فيها تفصيلات الفقهاء. إذا كانت مموهة بالذهب أو مطلية، الطلاء الحقيقة ليس بذهب، لو هذه تطلع ثم تروح تبيعها أجبت شيء ذهب، ولا يمكن استخلاصها أصلا إلا بعملية هي أشد من قيمتها. ولهذا الفقهاء عندنا في بعض أصحاب أحمد وبعض أصحاب الشافعي نبهوا إلى ما يحصل في المساجد من طلاء في بعض الأجزاء، قال ما أمكن يعني استخلاصه واستنقاذه فيكون بمنزلة الذهب، وأما ما لا يمكن فلا يدخل ولو كان ذهب، لأن عندهم ضابط في هذا. لكن على كل حال هذه المسألة يعني ينبغي التنبه لها. نعم نعم. تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة، وأقصها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أثمنها، ولا يجزئ ما دون الجذع من الظأن ولا الثني من المعنى. الجذع من الظأن هو كم له الجذع؟ ها؟ من لي صاحب غنم منكم؟ في أحد صاحب غنم؟ هذا المذهب، المذهب عندنا أنها ستة أشهر، وفي خلاف على كل حال بين أهل العلم، أكثر أهل العلم يرون أن له سنة، ولا المذهب أن له ستة أشهر. وكما على كل حال هو قول قدماء أهل العربية مثل ابن العربي وغيره أن له ستة أشهر. والحقيقة أنه يجدع يعني الظعن يجدع إذا نام صوفة، إذا نام صوفة عليه تماما بدأ يعني يلتزق به ما ينتفش يبدأ يجدع، معروف هذه أمارة سبحان الله جعلها الله، يعرفون أهل يعرفها أهل الغنم. وهذا في الحقيقة أحيانا يعني يبدأ من ستة أشهر، فلذلك المذهب علق الكلام عليه، يقول أحيانا ما يجدع إلا سبع وثمانية أشهر في بعض الأحيان، سبع أشهر يعني كثيرا وثمانية أشهر أقل، لكن يبدأ يجدعهم. فهذا هو المذهب أن ستة أشهر، والثاني هو الذي تم له سنة وداخل طعن في الثانية جلس لشهر شهرين ثلاثة. نعم. ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعظم القرن والأذن، ويتصدق منها ويأكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي، يعني على الكراهة إذا أخذ، أو ينبغي له أن لا يصنع هذا كما يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قوله والأعجف، الأعجف يعني هي التي سنأتي لها الآن في الممنوع من الأضاحي. الحقيقة أن الذي يمنع من الأضاحي بالنص والإجماع أربعة. أين ذكرت هذه؟ اليوم ذكرناها الصباح في حديث البراء الذي في السنن. أربع لا يجزئن في الأضاحي: العوراء، العوراء البين عورها، ها عورة، أين عورة مخصوبة ولا؟ والثانية العرجاء البين عرج وضلعها، ها اللي ما تكاد تمشي مع اللي عرجها. والثالثة العجفاء. هل اللي قالها المصنف العجفاء هذه؟ بس إنها العرجاء عندنا، حنا هنا عندنا زيادة عليها المريضة التي لا يعني بين مرضها، يعني لا تكاد تقوم وتقعد إلا بكلفة، هذه مريضة ذي. والكثيرة التي لا تنقيه اللي قال المصنف فيها العجفاء، كذا كثيرة اللي ما لها مخ، المخ هذا اللي في العظام هذا يعني يكون ضعيف جدا، فلهذا يعني فيها عجف هزال تبين الشاة اللي فيها عجف دي تشوفها تميزها عن غيره، فهذه لا تجزئ في الأضاحي، وقد وقع الإجماع على ذلك. وعلى كل حال ما حصل فيها نقص يعني كعضب القرن والأذن ما حصل فيها يعني وقع الخلاف فيها بين الفقهاء رحمهم الله، لكن أن تتمسك بأنه ما فيها شيء عن صلى الله عليه وسلم محفوظ يعني قوي. حديث علي الذي نبه فيه إلى الشرقاء وغيرها، هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه. نعم. باب الوليمة هي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. فصل. والعقيقة مستحبة وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. كتاب الطب. يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، ويحرم بالمحرمات، ويكره الاكتواء، ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها. كتاب الوكالة. طبعا التفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، هذا مذهب أكثر السلف، أن الإنسان إذا كان يقوى على الصبر، وإلا إذا وقع في التضجر قد يجب عليه التداوي، لأن التسخط نسأل الله العافية هو تسخط على الله تبارك وتعالى في فعله وهو القدر. ما يجوز الإنسان أنه يعترض على الله عز وجل، ولا يعني ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى أنه إذا أصيب بمرض واشتد عليه أو بمصيبة ثم أول ما قابلها بالضجر ليعرف أن الصبر بعده لا يؤجر عليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا الذي يجرى عليه الإنسان. أما ذلك خلاص استويت أنت بقية الناس، ما لك ميزة على الكافر. الكافر أول ما جه مصيبة يضجر ويعترض على الله في فعله الذي هو القدر، فأنت صرت مثله، ما لك مزية. لا تجي تسأل عن الأجر تقول لا والله أنا استبرت، لا ينبغي الإنسان أن يروض نفسه. أبو بكر رضي الله عنه لما جاءت وفاة أعز مخلوق عنده وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن بوادر يعني انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو بكر يبكي والصحابة يستغرب وش هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن واحد وهذا يبكي، هو عارف المحب للمحب. ولكن لما حصلت الوفاة قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، قال الله المستعان. فمثل هذا ما يقوى عليه الحقيقة إلا بالدربة وعظم المحبة لله عز وجل، أن تلاحظ محبوبك الأعلى والأعظم وهو الله تبارك وتعالى، وأن هذا فعله الذي هو القدر. نعم. كتاب الوكالة. يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. كتاب الضمان. يجب على من ضمن على حي أو ميت بتسليم ماله أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون ويرجع على المضمون أنه إن كان مأمورا من جهته، ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ولو عن إنكار وعن الدم، لأن الصلح حتى لو كان فيه شيء من جهالة اغتفر في ذلك. وقال ولو عن إنكار إشارة إلى أن فيه خلاف، وإلا يعني جمهور العلماء رحمه الله يرون أنه عن إنكار يصح. الشوكاني رحمه الله في آخر حياته قال لا، هذا باطل. شلون يعني واحد منكر بعد ذلك يعني يعطي مالا من ماله وهو ما يلزم الشيء؟ قضاء ما يلزم الشيء، تروح تعطي شيء من مال يكون حلال لك، قلنا أن هذا الاضطرار. وقد حصل هذا في زمن السلف مثل هذا، ونبهوا إليهم. يأتي واحد مثلا الغني ويقول له يمسك قدام الناس، يقول يا ظالم أنا أخذت منك 1000 ريال، أنا أنت أخذت مني 1000 ريال ولا سددتها، هو كذاب. فالرجال يقول اذكر الله، اذكر الله ما أخذت منك شيء. قال الله والله، هذا يخاف على شركاته ويخاف على سمعته في السوق. قال له أعطي 500 وتأكل ثبن. قال خذ 500 انقلع يلا. يصح ذا؟ قال الفقهاء رحمه الله هي. قال لي واحد من الأخوان أن عندنا في العراق يعني في البصرة يعني يأتي الشتمة الفقير، الفقير هذا موديل 2013، هذا يجي يشاف واحد متذكرت وما عندك بدية من شكله، راح الحفلة ولا عرس ولا لا، شاو قال له تمسك فيه. قال والله يا تعطيني ولا لا أكب عليك هذا مويه وطين. قال والله لا أكبها عليك ما عطيتني، وش يسوي؟ هذا ما يمكن دفعه، ولا راح البيت يبي يغسل ولا ذا راح عليها. قال خذ روح توكل ويعطيه ويمشي. فبعض الناس أحيانا قد يستدفر، أنت قد تستدفع أشياء ما تحبها أنت، وكذلك الدول تستدفع أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في حادثة غزوة الأحزاب، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم نصف ثمار المدينة، الكفار الأحزاب، أليس كذلك؟ ذكر هذا ابن إسحاق في سيرته قصة كاملة، قصة الأحزاب. وسعد بن معاذ استغرب، قال والله يا رسول الله ما كانوا يأخذون في الجاهلية منا إلا بقراء أو كراء، يعني ضيافة ولا أجار، بشراء أو كراء، إما بأجرة ولا بشراء. قال إني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة، العرب كلهم 10,000. وذكر الله عز وجل سطر هالملحمة هذه في سورة كاملة سماها سورة الأحزاب، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مع ذلك صلى الله عليه وسلم أحيانا قد تدفع، ومن أنكرها من أهل العلم الحقيقة يعني يبدو أنه ما ولي القضاء ولا أنه ما ولي أمرا سياسيا يرى فيه أحوال الناس، أو أنه يعني ما تأمل ذاك التأمل ولا رأى أنه يعني أن هذا فتح باب من الشر فأراد يغلقه كالمصنف رحمه الله، فإن لها يعني مسائل رجع عنها، رأى أن أسباب الشر انتشرت فراح وغلق الباب كله. خالف الأئمة الأربعة في مسائل، قال أن هذا يفتح باب. ويأتي على كل حال نظائر لهذه المسألة. نعم. وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر. نعم. هذا على كل حال يعني الدية في قتل الخطأ ما يجوز الزيادة عليها، لكن اللي وقع فيه الخلاف بين العلماء هو الدية في مسألة قتل العمد. قتل العمد راشد، قال لا أنا أفتدي بمليون، قالوا ما نقبل، قال مليونين ما نقبل، أعطاهم 10 مليون، قالوا قبلنا. قال ما ندافع لكم إلا أقتاد الدية، قال والله يهينك هات راسك، يا راسك قال تدفع اللي صلح عليه. فأكثر العلماء رحمه الله وهو المذهب عندنا أنه صالح ما كان كائنا ما كان، يعني كما قال المصنف هنا بأقل من الدية وأكثر، لأنه صالح العزل أخيره. قال الإنسان وراه يأخذها الحين، ما قلنا له نجوز ورد ذبحت الرجال، حد قال لك تذبحه؟ كل إنسان تصرف يتحمل أثار تصرفه. نعم. كتاب الحوالي، من محيل على مليء فليحتل. وإذا مطر المحال عليه أو أفلس كان المحال كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. وإذا مطر المحال عليه هذه المدينة الثانية هذا أو أفلس كان للمحال هذا الذي الشخص الذي أحيل أن يطالب المحيل لأحاله له الدائن الأول المدينة الأول يطالب في دينه يرجع على الأول كان تحوزني على رجال طفران ما عنده شيء هذا الحق له ذلك يعني إما أن يلحق الفرع فيكون مليئا أو يرجع إلى الأصل الذي أحاله. نعم.